بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 40. كتاب الزكاة. مناسبة الكتاب: لما تكلم المؤلف عن الصلاة ومتعلقاتها من الطهارة وكذا صلاة الجنازة، ذكر الزكاة، إذ هي قرينة الصلاة في جل المواضع التي ذكرت في القرآن، حيث قرنت الصلاة بالزكاة في القرآن في 82 موضعا، ولأنها الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة. وبين يدي الباب عدة مسائل: الأولى تعريف الزكاة. الزكاة لغة تطلق على معنيين: واحد النمو والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. اثنان التطهير، ومنه قوله قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الأدناس. وهذان المعنيان مجتمعان في الزكاة، فعلاقتها بالأول من جهة أنها سبب لزيادة المال وتنميته بالبركة والخلف في الدنيا والأجر في الآخرة، وعلاقتها بالثاني وهو التطهير، لأن فيها تطهيرا للمزكي كما في الآية السابقة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث. وشرعا نصيب مقدر شرعا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص. وإخراج الزكاة هو إخراج نصيب مقدر شرعا في مال معين. المسألة الثانية حكمها ومنزلتها. معلوم لدى كل مسلم وجوب الزكاة وفرضيتها، وأنها ركن من أركان الإسلام، بل هي أهم الأركان العملية بعد الصلاة، ولأجل هذا قرنت مع الصلاة في مواضع عديدة. المسألة الثالثة حكم ترك الزكاة. لا يجوز تركها مطلقا، وتاركها معرض نفسه للعقوبة، لكنه إذا كان قد تركها بخلا لا جحدا لوجوبها فإنه لا يكفر بذلك. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بوضح له بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تضأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والشاهد أنه ذكر أنه يرى سبيله إما إلى الجنة أو النار مع أنه ترك الزكاة. أما إن تركها جحدا لوجوبها فسيأتي الكلام عليه في باب إخراج الزكاة. قوله: تجب بشروط خمسة حرية، ذكر المؤلف شروط وجوب الزكاة وهي خمسة. الشرط الأول الحرية، فلا تجب على العبد الرقيق والمكاتب. وأما المبعض وهو من كان بعضه حرا وبعضه رقيقا، فإن كان لديه مال فإنه يزكي منه بقدر حريته. والعلة أن الرقيق لا يملك، وإنما ماله لسيده، ومن شروط الزكاة تمام الملك. قوله: وإسلام. الشرط الثاني الإسلام، فلا تجب على الكافر وجوب أداء، سواء كان كفره كفرا أصليا أو كان مرتدا، وذلك لأنها عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر. وبيان ذلك أن الزكاة تتصف بصفات يمتنع أن يتصف بها الكافر، منها أن الأداء قربة وطاعة، وهذا لا يقع من كافر، وأنها طهرة، والكافر لا يطهره إلا الإسلام، وأنها تفتقر إلى النية، ولا يصح من الكافر النية كالصوم. وقد قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يقضيها إذا أسلم، وذلك للعمومات. ومنه قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: الإسلام يهدم ما كان قبله. قوله: وملك نصاب. الشرط الثالث ملك النصاب، فلا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فإذا ملك الإنسان نصابا وجبت عليه الزكاة وإلا فلا تجب. والعلة أنها شرعت مواساة للفقير، وأخذها ممن لم يبلغ ماله النصاب فيه إضرار به. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وكل نوع من أنواع الأموال الزكوية له نصاب يأتي ذكره في بابه إن شاء الله. قوله واستقراره: الشرط الرابع استقرار الملك. والمراد باستقرار الملك أن يتحقق فيه: 1- تمام الملك فلا يكون المال عرضة للسقوط، 2- ولا يتعلق به حق غيره بل يكون لمالكه حق التصرف فيه. أمثلة لأموال غير مستقرة: 1- دين الكتابة، لأن المكاتب يستطيع أن يعجز نفسه ويمتنع من الأداء ويقول: لا أستطيع الوفاء، وعلى هذا فلا زكاة في دين الكتابة ولو مر حول على جمعه. 2- أجرة البيت قبل تمام المدة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الإجارة. قوله ومضي الحول: الشرط الخامس مضي الحول فيما يشترط فيه مضي الحول، كبهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة، فهذه لا تجب الزكاة فيها إلا بمرور الحول. والدليل حديث عائشة مرفوعا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قوله في غير المعشر: شرع المؤلف في ذكر أموال لا يشترط لها الحول، حيث إنه لما ذكر اشتراط مضي الحول استثنى بعض الأموال مما لا يجب فيه مرور الحول. 1- المعشرات، والمراد بها الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فهذه لا يجب فيها الحول بل إذا وجدت أخذت، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وإنما سميت الحبوب والثمار معشرات لأن نصاب الزكاة فيها العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بمؤنة. قوله إلا نتاج السائمة: 2- نتاج السائمة، والمراد به ما تولد من السائمة مما وجب فيه الزكاة على أصله، فلا يشترط فيه مضي الحول لأنها تابعة لأصلها. مثال ذلك: عندنا 40 شاة تجب فيها الزكاة، وفي أثناء الحول توالدت حتى صارت 130، فإذا تم الحول فإننا نزكي عن 130 لا عن 40. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة ليأخذوا الزكاة على المواشي من غير النظر في سنها، بل ينظر عددها فيخرج بحسبه، ولقول عمر رضي الله عنه لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه. قوله وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. 3- ربح التجارة، فحوله حول أصله كذلك. مثاله: رجل عنده أرض اشتراها 50,000 بنية البيع والربح، ولما جاء الحول فإذا هي تساوي 100,000، فإنه يزكي عن جميع 100,000 لأن حولها حول أصلها. مثال آخر: رجل عنده محل فيه بضاعة 10,000، ولما حال الحول إذا هي تساوي 30,000 فيزكي عن 30. قوله وإلا فمن كماله: إذا لم يكن أصل السائمة وربح التجارة قد بلغ نصابا ثم ربح المال ونتجت السائمة، فإن الحول يبدأ من كمال النصاب. فمثلا زيد عنده 30 شاة ثم توالدت حتى بلغت 40، فابتدأ الحول من حين بلغت النصاب، وإذا تم الحول زكى عن الأصل ونتاجه. قوله ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على ملء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. الديون قسمان: الأول ديون للشخص فتجب فيها الزكاة لما مضى من السنوات، سواء كان الدين على مليء باذل أو غيره بأن كان مماطلا أو معسرا، لكن لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا بعد قبضها. والدليل ما ورد عن الحكم بن عتيبة قال: سئل علي رضي الله عنه عن الرجل يكون له الدين على الرجل قال يزكيه صاحب المال، فإن توى ما عليه وخشي ألا يقضي قال يمهل، فإذا خرج أدى زكاة ماله. ومثل الدين الحقوق التي للشخص على غيره كصداق ومغصوب ومسروق ونحو ذلك. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه يفرق بين الديون، فإن كان الدين مرجوا بأن كان على مليء باذل فهذا تجب زكاته كل عام، وله أن يؤخر إخراجه حتى يقبضه، وإن كان غير مرجو بأن كان على معسر أو غني مماطل فهذا ليس فيه زكاة ولو مكث سنوات، فإذا قبضه استقبل به حولا جديدا. واختاره ابن تيمية والسعدي، واستحسن ابن باز إخراجه عن سنة إذا قبضه، وكذا قال العثيمين أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد. انتهى. الثاني ديون على الشخص، فهذا لا يخلو: واحد، أن يكون ما عليه من ديون لا ينقص النصاب، فهذا يسقط من ماله ما يقابل هذه الديون ويزكي الفاضل، كما لو كان عنده 20,000 وحال عليها الحول وعليه دين قدره 10,000 فيزكي 10,000. اثنان، أن يكون ما عليه من دين ينقص النصاب، وهذا ما ذكر المؤلف حيث قال قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. صورة ذلك إنسان عنده مال يبلغ النصاب ك10,000 ريال، لكن عليه دين يبلغ 9,000 ريال، فلو سدد دينه بقي معه 1,000 ريال وهي دون النصاب، فهل عليه زكاة في هذه 10,000 أو لا؟ وبمعنى آخر نقول: هل الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا؟ المشهور من المذهب أنه ليس عليه زكاة، والدين يمنع الزكاة مطلقا، ويدل لذلك أمور: واحد، قول عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. وفي لفظ: فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم، فأفاد أن الدين يمنع من الزكاة. اثنان، أن الزكاة تؤخذ من الغني، وفي الحديث تؤخذ من أغنيائهم، ومن عليه دين بقدر ما ينقص النصاب فهو ليس بغني، لأن ما عنده من مال لا يملكه. ثلاثة، ولأن الزكاة شرعت لمواساة الفقراء، وحاجة المدين كحاجة الفقير أو أشد. أربعة، ولأننا إذا أمرنا المدين بالزكاة عن الدين وأمرنا صاحب المال بالزكاة عنه صار المال قد زكي عنه مرتين، وهذا لا أصل له. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الدين لا يمنع الزكاة سواء كان المال ظاهرا أو باطنا، وهو المذهب عند الشافعية، واختاره ابن باز والعثيمين. والرواية الأخرى عن أحمد أن الدين لا يمنع الزكاة إذا كان المال من الأموال الظاهرة، وهي قول المالكية واختيار ابن تيمية. انتهى. قوله: ولو كان المال ظاهرا، الأموال الظاهرة التي ترى وتظهر فيحصل اطلاع الفقراء عليها كالحبوب والثمار والمواشي، والأموال الباطنة الذهب والفضة، فيقول إن الدين يمنع الزكاة إذا أنقص النصاب سواء كان المال الذي سيزكى عنه ظاهرا أو باطنا. قوله: وكفارة كدين، الكفارة كالدين في كونها تنقص النصاب لأنها دين، لكن الدائن هو الله. مثاله: إنسان عنده مال 300 صاع من الحبوب وهو النصاب، ولكن عليه إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، فلا يكون على 300 صاع زكاة، لأن الكفارة كالدين تمنع الزكاة. قوله: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لا عبرة بالعمر في بهيمة الأنعام، بل العبرة بالعدد، فإذا ملك الإنسان من بهيمة الأنعام ما يبلغ نصابا ففيه الزكاة سواء كانت كبارا أو صغارا. والدليل عموم حديث: في الغنم في كل 40 شاة شاة، فيشمل الصغار والكبار. مثال ذلك: زيد عنده 40 ثقلة أو 30 عجلا من البقر ففيها الزكاة. يستثنى من ذلك إذا كانت الصغار تشرب من أمهاتها، لأنه فقد هنا شرط الثوم، ويتصور هذا فيما لو أبدل صغارا بكبار في أثناء الحول. قوله: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام وغيره مضي الحول، لكن ذكر المؤلف هاهنا صورا ينقطع بها الحول. الأولى: إذا نقص النصاب في بعض الحول فينقطع الحول ولا زكاة، ويستأنف حولا جديدا من حين بلوغ النصاب مرة أخرى. مثاله: عنده 40 شاة، ولما مر عليها 5 أشهر ماتت منها 2 ثم توالدت، فهنا انقطع الحول فيستأنف من بلوغ النصاب مرة أخرى. الثانية: إذا باع بعض المال المزكى. مثاله: زيد عنده 5 من الإبل، وقبل بلوغ الحول باع 1 منها لا فرارا من الحول. الثالثة: إذا أبدله بغير جنسه. مثاله: عنده 50 شاة، وقبل تمام الحول أبدل 15 منها ب2 من الإبل فنقص النصاب، ولم يفعل ذلك فرارا من الزكاة. فإن قصد الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط، وذلك لأنه قصد به إسقاط حق غيره فعومل بنقيض قصده، ولم تسقط الزكاة بذلك. يستثنى من مسألة ما لو أبدله بغير جنسه ما لو أبدل الذهب أو الفضة أو العروض بأحدها، فإنه لا ينقطع التتابع، لأن الذهب والفضة كالجنس الواحد، وأما عروض التجارة فلأن الزكاة تجب في قيمتها من الذهب أو الفضة. قوله: وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. إذا أبدل المال بنصاب من جنسه فإنه يبني على حوله. مثاله: إذا أبدل 40 شاة ب40 شاة أو أكثر فإن الحول حول المال يبني عليه. مثال آخر: زيد عنده 110 شياة، وفي أثناء الحول أبدلها 130 شاة، فإذا حال حول الشياه الأول فإنه يخرج الزكاة عن 130 وهي شاتان، لأن الزائد تبع للأصل في حوله. قوله: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. الزكاة واجبة في عين المال، إذ لولا المال لما وجبت الزكاة، وأيضا لها تعلق بالذمة، فالإنسان مطالب بها في ذمته. وعلى هذا فإذا وجبت الزكاة في المال فيجوز أن يبيع المال ويتصرف، ولكن يضمن الزكاة. وأيضا لو كان عنده 40 شاة فيلزمه أن يخرج شاة، ولا يلزمه من عين الشياه التي عنده، وإنما لم نلزمه أن يخرج من عين المال توسعة عليه، فهو قد يتصرف فيها بالبيع ونحوه، وقد لا يتصرف لكنه ألفها فلا يريد أن يفقد شيئا منها، ولكن الأحسن إخراجها من عين المال، ولو أخرجها من غيره كان من مستواها لا دونه. قوله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. ذكر المؤلف أمرين لا يعتبران في وجوب الزكاة ولا ينظر لهما: 1- إمكان الأداء، فلا يشترط في وجوب الزكاة كون صاحب المال المزكى يتمكن من أداء الزكاة، بل تجب ولو لم يتمكن من أدائها. والعلة في ذلك أن المال قد يكون في ذمة مدين، أو يكون ضائعا، أو يكون غائبا، فتجب فيه الزكاة بحولان الحول، ويستأنف حولا جديدا. 2- بقاء المال، فلا يشترط لوجوب الزكاة بقاء المال في يد المزكي. صورة ذلك: رجل عنده مال فيه الزكاة وحال عليه الحول، فلا يعتبر بقاء المال شرطا لكي يزكيه. فلو أن المال تلف كما لو سرقت الشياه، أو ضاع المال، أو احترق بعد حولان الحول، فإنه تجب عليه الزكاة فيه سواء فرط أو لم يفرط، لأنها وجبت وصارت في ذمته. أما لو تلف المال قبل حولان الحول فلا زكاة على المالك. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد: أن الزكاة بعد وجوبها تكون أمانة في يد المزكي، فلا يضمن بتلفها إلا إذا تعدى أو فرط، واختاره ابن قدامة وابن تيمية والعثيمين. انتهى. قوله: والزكاة كالدين في التركة. الزكاة دين لله تعالى، والله أحق بالقضاء من العباد، وعلى هذا فلا يوزع المال على الورثة بعد موت مورثهم حتى تخرج منه الزكاة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.